يقول أخ السائل: هل للمرأة أن تتنازل عن ميراثها كله لأخيها؟ يجوز لها ذلك، ولكن يبين لها أن هذا حقها الشرعي وأنه لا حرج عليها، لأن بعض النساء ربما تستحي أن تأخذ حقها، كأن يكون اعتادوا في بلدانهم أنه عيب عليها أن تأخذ الميراث حتى لا تخرجه لرجل آخر ويخرج إلى أسرة أخرى، فيبقى المال في الأسرة تلك في الذكور دون الإناث حتى لا يخرج، وهذا باطل، لا يجوز هذا. فيبين لها أن هذا حلال ومباح، فإن تركته عن طيبة نفس لغناها عنه فلا بأس.